سؤال عن السواك فتقول بالنسبة للسواك يخرج بعض الدم من اللثة أثناء تنظيف الأسنان، هل هذا يفسد الصوم أو لا؟ ما يضر الصوم الحمد لله، ما يخرج اللثة عند السواك أو المضمضة أو شيء ذلك لا يضر الصوم، هذا دم يسير وفعل. وهكذا ما يخرج العين دم يسير من دم أو غيره من جراحات لا يضر الصوم الحمد لله. الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.